الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا مع الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الأنبياء من آخر ما نزل في العهد المكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأجواء التي نزلت فيها سورة الإسراء. وسورة الأنبياء لها سمتها الخاص كما هو عهدنا بالقرآن، كل سورة لها طابعه الخاص وسمتها الخاص في أداء الكلمات والتعبير وفي الموضوع والغاية والغرض وفي أسلوب المخاطبة. والقرآن عموما لما تقرأ أو لما تستمع تجد له تأثير على النفوس والقلوب والعقول، فهو يخاطب العقل بالإقناع بأكثر من طريقة، ويخاطب القلب والعاطفة بالتأثير والموعظة بأكثر من طريقة. واستنبط العلماء من سورة الأنبياء أنها تؤكد على الإنسان الذي يقرأ القرآن أن الحياة خلقت لهدف، وأن الحياة أمر جاد لا ينبغي الذهول ولا الغفلة عما يراد منه. يعني الحياة حياة جادة فيها رسالة وفيها غاية وفيها نهاية. وإذا كان الحياة لها رسالة فالتنبه مطلوب على الإنسان، أن يكون يقظا متنبها لماذا خلق، وأن يكون حذرا من أن يباغته الموت وهو في غفلة ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الحياة كلها حياة جادة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لكن الناس للأسف لا يتنبهون بهذه الحقيقة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والخطاب للناس عام كما ذكر القرطبي، وإن كان فيه خطاب مباشر للكفار الذين أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الآية تكلمت واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ودي بداية السورة، ودي بداية حاسمة جادة فيها سمة الجد. ولما تفاجأ بأول السورة تنزل بهذه الكلمات اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، الحساب على إيه؟ بالحساب على ما يصدر من الإنسان من أقوال وأفعال وخواطر وتصرفات. الحساب على كل ما يصدر من الإنسان من أقوال وأفعال وأحوال وتصرفات. يعني حياة الإنسان كلها مرصودة عليه وموزونة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نشوف أول السورة وفي هذه الآية التي استمعنا إليها اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الخلق كله للجد والعمل والاستعداد واليقظة والتنبه، وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين، كما قيل في موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني الله خلق الكون لغاية، هذه الغاية أن يحيا الناس في هذه الدنيا لعمل الدنيا وعمل الآخرة، لكن الحياة تنتهي، وإذا كانت الحياة منتهية حتما فلا بد من المحاسبة على ما كان فيها. ولذلك ذكرنا في هذه السورة بأكثر من طريقة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الحياة منتهية لكن لها غاية، هذه الغاية تحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى تنبه. ليه؟ لأن الغفلة مرض من أخطر الأمراض التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها القرآن، وحذر منها القرآن تحذيرا شديدا. وسمعنا من الآيات ما يؤكد أن القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم، القرآن نزل الإنذار وللتحذير من داء الغفلة، من داء الغفلة. في حديث رسول الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الهرم والقسوة، أعوذ بك من الهرم والقسوة والغفلة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء إذا اعترضت الإنسان تجعله يقصر في مهمته التي من أجلها خلق. يعني القرآن بيقول لك أنت خلقت لمهمة، التقصير فيها تحاسب عليه بمقدار الذرة، بمقدار حبة من خردل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده يديك أن الحياة جادة والحياة لها غاية، ومطلوب التنبه لهذه الغاية. بل القرآن اتبع، وفي سورة الأنبياء أكثر من وسيلة لتنبيه الإنسان حتى لا يغفل، وبينبهنا القرآن إلى الوسائل التي تحيط بنا وتذكرنا بانتهاء الحياة وبجدية الحياة، تذكرنا بحكمة الله في هذا الكون، وتذكرنا بحركة الكون المتوالية والتي تنتهي حتما إلى زوال، ويذكرنا بنعم الله من حولنا والتي تذكرنا بفضل الله علينا، وألا ينبغي أن نغفل عن صاحب الفضل وصاحب النعمة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. دي أشياء بيذكرنا بها القرآن ويوعينا لأشياء من العلوم التي هي في أغوار العلم، يعني طبيعة الأرض، طبيعة الكون، كانتا رتقا ففتقناهما، الكون كان كتلة واحدة أو جملة واحدة، فالله سبحانه وتعالى فرق أجزاء هذا الكون ليوجد هذه الحياة بطبيعة اللي احنا شايفينها دلوقتي. وده أمر يتصل بقدرة الله وعظمة الله والغيب الذي لا أعلمه إلا الله. وإن كان العلماء يعني خاضوا في غمار هذه المهمة وقعدوا يفصلوا ويقولوا كيف كان الكون رتقا، كان الكون جملة واحدة ثم جعله الله أجزاء كل جزء منها له مهمة، هذه المهمة تؤدي رسالتها، ومن ضمن هذه الأجزاء الإنسان، والإنسان له رسالة، الشمس لها رسالة، والليل له رسالة، والجبال لها رسالة، والأرض له رسالة، والماء له رسالة، والليل له نهار له رسالة، والنهار له رسالة، والسماء جعلنا السماء سقفا محفوظا، وفيها آيات وفيها معجزات وفيها دلائل على قدرة الله، ويجب على الإنسان أن يتنبه لها ويتنبه لمهمته فيها، لأن الكون كله بيأدي رسالة. الشمس لا تقصر، القمر لا يقصر، الليل ما مش مقصر، والنهار مش مقصر، وذرات الرمال مش مقصرة، وذرات الهواء مش مقصرة، وذرات المياه مش مقصرة، كل واحد يؤدي مهمته كما رسمت له، ويبقى على الإنسان أن يؤدي مهمته في هذه الحياة. والذي يعين الإنسان على أداء مهمته في هذه الحياة أن يبقى يقظ متنبه صاحي، وعشان يبقى يقظ عشان يكون يقظا ربنا أوجد في هذا الكون ما يذكرنا، تداول الليل والنهار ومرور الليل والنهار وطلوع الشمس وغروب الشمس وطلوع القمر وغروب القمر، هذا يدلك على أن الكون زائل وأنك أنت لابد أن تتيقظ، لأن الغفلة يتأتى منها أمرين، إما سهوة وذهول عن علم أو فقدان العلم نفسه. يعني الإنسان الغافل إما ذاهل تايه مش عارف هو بيعمل إيه ولا رايح فين ولا جاي منين، وينسى قول الله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وينسى قول الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقبل الإنسان التايه مش عارف هو رايح فين وجاي من فين، ده ضياع. وانت تتأمل في حياة الناس، في ناس كده احنا بنقيسها، بس بنقيس يعني أوضاع الناس وتصرفات الناس ومقام الناس بعمل الدنيا. يعني في واحد زي نحن نشوف فلان ده تايه مش عارف هو رايح فين فين، يعني إن كان مثلا له مصدر رزق هو بيجيل الفلوس ورايح الفلوس وتايه مش عارف هو بيعمل ايه، وده بيقضي عمره ضائعا. وفي النقيض واحد أخذ الحياة كلها مهتم بيها ومنكب عليها وبس الدنيا والجناء والأرض والزرع والفلوس والكلام ده بس، وبرضه منهمك فيها، فهذا ضائع وهذا ضائع. الذي يذهل عن الحياة ولا يكون له دور في الحياة ضائع، لأنه يحيا ويموت وكأنه عدم. والثاني ينهمك بالحياة وينسى أن في حياة أطول وأبقى وأهم، فكلاهما غافل. فإما الغافل إما أن يكون ذاهلا تائها رغم أنه يعلم أن فيه موت وفيه حساب. وفي واحد غافل عن جهل، والجهل مصيبة المصائب، يعني يبقى مش ما فكرش هو مخلوق ليه، ولا الحياة مهمتها إيه، ولا بعد ما نموت هيحصل إيه، ده الجهل. والجهل آفة الآفات، والجهل مصيبة المصائب. وكما قال بعض الحكماء كفى بالجهل عيبا أن يتبرأ منه من هو موسوم به. أجهل واحد يقول لك أنا إيه لا مش جاهل، يتبرأ منه، يبقى دليل على إيه، أن الجهل وحش. يعني كفى بالجهل عيبا أن يتبرأ منه من هو موسوم به أو موصوف به، وكفى بالعلم فخرا أن ينتسب إليه من لا يعرفه. يعني العلم كل الناس تقول لك أنا عارف، أخذ بالي ما تفكرش، لا يدعي العلم، يدعيه من لا يعرفه، يبقى ده دليل على الإيه، المقام له مكانه، كل الناس يدعي العلم، يقبل العلم له مقام، والجهل مصيبة المصائب. فإذا كان الغفل عن جهل فده بلاء مبين. ولذلك ربنا أودع في هذا الكون ما يذكرنا، وأرسل إلينا من يذكرنا، وقال لك العلاج من الغفلة موجود، ربنا أوجد لنا الوقاية من الغفلة والتيه عشان ما ننتهش في الدنيا. الوقاية الأولى الكون من حولنا وحركة الليل والنهار ودلائل العظمة والقدرة في هذا الكون. يعني لما ربنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل المخلوقات التي توصف بالحياة لابد لها من الماء تستمده ويوجد في كيانها، والماء نفس الأرض فيها معجزة في المعجزات. يعني العلم أثبت أن الأرض عبارة عن كتلة جواها نار مشتعلة بأقوى درجات الحرارة. يعني لما تتعمق في التربة بعد 70 كيلو تجد كتلة من النار، وبعدين غلافها كتلة إما جافة إما مية. تخيل كده كيف تكون الأرض قائمة وجواها نار وحولها مية وغلاف، وبعدين هذا الغلاف أنت تحيا عليه، أنت بتحيا في القشرة الرقيقة جدا على الأرض، منها تخرج الثمرات والزروع والأطعمة والألوان والثروات تخرج من قشرة في الأرض، ومنها يحيا الناس، وبداخلها كتلة من النار. والماء جزء أو أغلب ما يوجد على القشرة الأرضية، والماء هو سبب الحياة. وسبب الحياة زي ما قلنا في يعني العلماء كتبوا وفي كتاب يعني صغير كتاب 150-160 صفحة يقول لك الماء المعجزة، يتكلم عن أهمية الماء في خلايا الإنسان وخلايا النبات وخلايا الحيوان وفي أهمية الحياة. هذا الأمر المفروض يتنبه ليه، يعني ربنا عمل هذه الأشياء لحكمة لا ينبغي أن يغفل عنه. خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل يعني الليل والنهار يتحرك والشمس والقمر تتحرك في فلك، يعني في مدار ثابت لا يتغير ولا يتزحزح ولو ملي واحد، لأن أي زحزحة في حركة الكون معناها خراب. ولذلك يوم القيامة هتخرب الدنيا بالزلزلة، تتزلزل الأرض والكون والشمس تكور والنجوم تكدر والأمور تتغير فيخرب الكون. لكن الكون ملايين السنين بهذا النظام ويستمر، دليل على عظمة الله. طب إذا كان الله العظيم خلق هذا الكون وجعله مذكرا لنا وأرسلنا رسلا وأنزل إلينا وحيا ليذكرنا بالمهمة اللي احنا من أجلها خلقنا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. في آخر السورة لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الذكر لها القرآن. والزبور من بعد قال لك هنا ترتيب رتبي ومكانة، يعني الزبور كتب سيدنا داود قبل ما ينزل القرآن وقبل ما يجينا القرآن، لكن القرآن من يعني الزبور من بعد الذكر في المكانة والمقام، يعني القرآن فيه ما فيه ما يذكر. وكذلك كانت التوراة وكانت الإنجيل وكان الزبور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم فيه ما يذكركم، فيه ذكركم فيه شرفكم. القرآن فيه ما يذكر وفيه الشرف للأمة، لأن الذكر كلمة الذكر تعني المعنيين، فيه ذكركم فيه ما يذكركم، كما ذكرت الأمم السابقة، أرسل الله إليهم رسلا وأوحى إليهم لهؤلاء الأنبياء عشان يقول للناس انتبهوا وراكم حساب وراكم شغل، فيه موازين تحاسبون كل واحد في شغله، تنبهوا الأمور جادة والحياة جادة، ما كانت هزوا ولا لعبة، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لأن الكفر والشرك والعياذ بالله صدر منه ما يؤذي الله وما يؤذي خلق الله. اتهم الله بالشرك واتهم الله بالزوجة واتهم الله بالولد وهو غني عن هذا سبحانه وتعالى جل شأنه. فجاءت السورة، يبقى ربنا بينبهنا ويصحينا من الغفلة بشيئين، بحركة الكون بيقول لك خلي بالك من كل اللي حواليك، يعني الكون كله بيتحرك وإلى نهاية، وذكرنا بذكر الموت نفسه، وذكرنا بالقرآن وبما فيه من مضمون، وهو أعظم مذكر. القرآن أعظم مذكر، لما تقرأه تتنبه لماذا خلقت وماذا يراد منك، وهو ده الهدف. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، مبارك لأنه احتوى أشياء كثيرة تذكره. يبقى ذكرنا بحركة الكون وما فيه، وذكرنا بتاريخ الأمم. في سورة الأنبياء 16 نبي مذكورين، فلذلك سميت سورة الأنبياء، ذكروا تفصيلا واضح، يعني فيه كل نبي وله إشارته، لأن فيه في سورة الأنعام 18 نبي ذكروا، بس ذكر إيه عندي بأسماء وراء بعض. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 يبقى سرعات وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا بالكفل آدم بالمختار قد ختم. الشعرين البيت الشعر ده بيقول لك إيه، على أن فيه 25 نبي، منهم 18 في سورة الأنعام وتلك حجتنا، ومنهم 7 إدريس وهود شعيب صالح وكذا بالكفل آدم بالمختار قد ختموا. إذن في 18 في سورة الأنعام بس مش بالتفاصيل اللي ذكرت في سورة الأنبياء. والقرآن لما بيذكر الأنبياء ويذكر تاريخ الأمم بيذكر بأن الأمم اللي استجاب لله ورسوله ارتفع وانتصر وأعزه الله، والذي لم يستجب انتقم الله منه، أنزل أنه نقمته في الدنيا ويحذره وأنذره نقمته في الآخرة. أنزل عليه نقمته في الدنيا وأنذره نقمة الآخرة. وفي نفس الوقت مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عملوا كذا وانت يعني شد حيلك وانتبه وامشي في طريقك ستنجح وستنتصر. وكما ذكر من الأنبياء كل واحد له مهمة، جمع يجيب لك سيرة النبي وبعدين يقول لك شوف كان إيه، يعني يذكر داود وسليمان مملكة وحكم وعدل وحق يقام على أرض الله، وقوة وغنى وثروة تسخر للخير والحق. داود وسليمان اشتهروا بهذا، مملكة فيها غنى فيها ثروة فيها قوة فيها جيش، الجن والإنس مسخر لخدمة هذه المملكة، والريح والطير مسخرة لهذه المملكة، ولن يوجد هذا في مملكة قبل ذلك ولا بعد ذلك. ومع هذا سخر المال وسخرت القوة وسخرت الإمكانات من أجل إقامة الحق. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تشتر، تحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وده قانون لداود ولكل من يحكم في هذه الأرض. وذكر في سورة الأنبياء قصة سيدنا إبراهيم وجهاده، جهاده مع أبيه ومع أمه ومع أبيه وأمه وقومه ومع حكام تلك البلاد، ذكرت تفصيلا أكثر من أي سور من أي قصة في هذه السورة. 16 قصة من قصة الأنبياء، 16 نبي، لكن ذكرت قصة إبراهيم على جهاده عشان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أبيه إبراهيم الذي أسس للتوحيد في مكة، وجاء محمد ليكمل البناء وليحيي دعوة التوحيد، وقد نجح محمد صلى الله عليه وسلم في مهمته. ويبقى على أمة محمد أن تحمل الرسالة وأن تكون يقظة وأن تحذر الغفلة، لأن الغفلة ضياع، الغفلة فشل، الغفلة تعطيل للعقل والجوارح. والقرآن جاء ذكر أن الغفلة ثمرت تعطيل الجوارح، ما تستعملش عينك وتتأمل في الكون ليه؟ ليه ما تستعملش أذنك وكتسمع الوحي والسماء وما نزل من السماء والقرآن؟ لماذا لا تستعمل لسانك في ذكر الله؟ لماذا لا تستعمل عقلك في التوعية واستيعاب العلم؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. فأسف عن آياتي الذين تكبروا في الأرض غير الحق وأيروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يرى السبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يرى السبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بالغفلة داء الأمم وداء الأفراد. وذلك أمرنا بالتنبه بيقظة القلب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يقظة القلب العلم النافع، تأمل في القرآن، تأمل في الكون، الانتباه للمهمة، أعرف أنا خلقت ليه وإلى أين أذهب وأن في حساب. وإذا كان في خير وشر فالخير ابتلاء والشر ابتلاء. في الخير نحمد ونشكر ونسخر النعم لمرضاة الله، وفي الشر نصبر ونقاوم ولحد ما نخرج من الأزمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلينا ترجعون معناها في حساب ونضع الموازين القسط. كل هذا الله يذكرنا. وتلك رحمة الله بنا، وتلك رحمة الله بنا، وتلك سمة سورة الأنبياء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ذكرين شكرين أوابين أواهين منيبين إليك تائبين. لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.